شامبولي حمبولي جندوبلي موصفلي الواد ده مطير علي بيت بالترانولي شامبولي حمبولي جندوبلي موصفلي اشتعل مربى حتة جبنة اسطنبولي الواد ده جامد جمبالي جمبالي الواد ده قاسي ومفتاري مفتاري الواد ده جامد جمبالي شفت راسي ودعيت عليه ربنا يهد القوي وتقول له عايز ايه يقول لك جمبري تقول له اجيب لك ايه يقول لك جمبري جمبري جمبري مفتري يا جمبري اعمل له ايه اراضيه بايه اعمل له ايه ده انا راضيه بايه الواد عينيه ما فيهاش هزار وحش والصاروخ طلقه ودمار ده الواد عينيه ما فيهاش هزار وحش والصاروخ طلقه ودمار غزل وعود وضرب نار عايش عليا بنوراوي شامبولي شامبولي حمبولي حمبولي جندوبلي انظم له المرور الناس بتمشي ورا الطابور انا ماشي انظم له المرور عامل لي سحر ده ولا ايه دستور هاتوله يا ناس بخور جمبري مفتري جمبري مفتري مالوش ملكة اعمل له ايه كشفت راسي ودعيت عليه Sweet.